أو قد يكون هو قال مثلا لأولادي ثم أولادهم، الأولاد انتهوا بقي من أولاد الأولاد واحد، أصبحت غلة العقار بكاملها له. هل العقار هذا ملكه؟ لا، وإنما له الغلة بعد صيانة الأصل. الوقت قلنا تعريفه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. مر بنا قبل أيام وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعبت، وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقت. لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا نعم. لحديث جابر مرفوعا: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى فضل يعني زيادة عياله، وإذا زاد عن العيال الإخوان الأقارب نعم. فإن كان فضل فعلى قرابته، ولا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة. من رأس المال أنا عندي مثلا 200 ريال، هذه أعتبرها رأس مال. إذا صليت الفجر أذهب مثلا إلى سوق الأغنام وأشتري وأبيع بالـ200 هذه، وإذا جاء الظهر إلى الـ200 هذه صايرة 210 220، أذهب بها إلى سوق الفواكه والخضار وأشتري 20 صندوق طماط و30 صندوق باذنجان وكوسة وكذا، وأبيعها وأكسب في كل صندوق نصف ريال، فأنا معي الـ200 هذه، وش أسميها؟ رأس المال. لا يجب الإنفاق من رأس المال، لأني إذا أنفقت من رأس المال ثاني يوم رأس المال خلص، أحتاج إلى ما احتاجه قريبي، أكون فقيرا كما أن قريبي فقيرا، أحتاج إلى من ينفق علي كما أن قريبي بحاجة إلى من ينفق علي. فالنفقة لا تكون من رأس المال، وإنما تكون من ريع رأس المال. نعم. ولا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة، ولا من ثمن ملك. ولا من ثمن ملك، عنده بيت يأجره يقول لي الله بيع البيت وأعطني نفقة. لا، إذا أعطيتك البيت منين أستفيد أنا؟ منين أحصل على أجار؟ فلا، لا أعطيه من ثمن الملك ولا من رأس المال. نعم. ولا من آلة صنعة. ولا من آلة صنعة. هو مثلا نقول حداد وعنده مكينة حدادة ومقص يقص فيه الحديد، نجار عنده مكينة نجارة ومنشار ومطرقة وقدوم ومسامير ويشتغل بهذه. الفقير قريبه قال أعطني، قال ما عندي شيء، قال بيع المكاين هذه وأعطني. لو باع المكاين وش يرجع؟ ما يقدر يكون، يقدر يحد ينشر الخشبة بيده أو بثوبه؟ لا، ما يستطيع. فلا يعطيه من رأس المال ولا من آلة صنعة. حتى إذا كان طالب علم وعنده كتب، تجارته وعمله ورأس ماله هذه الكتب، إذا باعها منين يحضر؟ منين يشتغل؟ منين يقف على المسائل؟ فالكتب هذه هي الآلة بالنسبة لطالب العلم. الكتب العلمية هي الآلة التي يسير بها طالب العلم. فلو أقفلت يوم أو يومين المكتبة عن طالب العلم تجد معلوماته يصيبها ما يصيبها. فلا تكون من آلة صنعة، ولا من رأس المال، ولا من ثمن ملك، وإنما ما زاد على هذه الأمور. نعم. ولا من آلة صنعة لحصول الضرر، لأن المنفق يتضرر. فإذا من رأس المال قلنا 200 ريال اللي في جيبه أنفقها، راح لسوق الخضار راد يشتري، قال وين الفلوس؟ قال ما عندي. بعدين اعطيكم ما باعوا عليه. راح للغنم ما طاعوا يبيعون عليه. راح للاشياء الثانيه ما عنده فلوس يشتري. فتعتبر هذه راس مال، نعم، لحصول الضرر بفقدانها. نعم، لحصول الضرر بوجوب الانفاق من ذلك. ومن قدر ان يكتسب اجبر لنفقه قريبه. الزام ما يشتغل وهو يستطيع التكسب وبيده حرفة، ولكنه لا يتكسب، يجبر ليشتغل لينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى والديه وعلى بناته وعلى من هم بحاجة. أجبر على التكسب. نعم، أجبر لنفقة قريبه. ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم. إذا له وارث غير الأب، إذا وارث غير الأب، إذا عندنا أب النفقة عليه وحده. إذا إنسان عنده إخوان وعنده أب والأب موسر فالنفقة على الأب وحده. لكن إذا كان غير الأب عنده ثلاثة إخوان فنفقته عليهم على قدر إمكانياته. إنسان دخله كثير نفرض عليه أكثر، نقول فلان يدفع 500 ريال وفلان 300 ريال وفلان 200 ريال على قدر نفقته. نعم، كان هناك أم جاءت قالت أولادي ثلاثة لا ينفقون علي وأنا بحاجة. سألنا عن دخلهم، الأول له دخل جيد، الثاني متوسط، الثالث أقل من المتوسط، فدوب نفقته يعني تكفي، عنده زوج وعنده أطفال. فجعلنا النفقة على الأول والثاني على قدر إمكانياتهم، والثالث لا نفقة عليه لأنه لا يستطيع. نعم، لأن من شروطها أن يكون المنفق قادر وهذا غير قادر. نعم، ومن له وارث غير أب. ومن له وارث غير أب، أما إذا كان الأب فالنفقة عليه وحده، وإذا كان الوارث غير الأب فالنفقة عليهم على قدر إرثهم منه. نعم، ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم، أي على وارثيه، على وارثيه، أو على أي على وارثيه على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك. فقلنا الآية بالنسبة للطفل الصغير إذا مات أبوه ومن يرث هذا الطفل وهو بحاجة إلى الإنفاق ينفق عليه. إذا كان الطفل هذا عنده أعمام اثنين، عنده أعمام ثلاثة أربعة، فهم ينفقون عليه على قدر إرثهم منه. وإذا كان والده موجود فالنفقة على الآب وحده دون غيره، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.